بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فقد كنا وصلنا إلى مسألة الجنة والنار مخلوقتان، ومهدنا لهذه المسألة في كلام إجمالي في آخر الدرس الماضي، ونبدأ إن شاء الله الآن بشرح تفصيلي بحسب ما يناسب للمقام بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان. والجنة والنار مخلوقتان. الجنة بحسب المعنى المعروف من الدين بالضرورة هي دار البقاء لمن؟ لأهل الإيمان، أو لمن أراد أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة بمنه وفضله حتى وإن لم يؤمن. لكن ليست الجنة لأهل الكفران، هي لأهل الإيمان ولمن يدخله الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه. في هناك من سيدخله الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه؟ كيف؟ نعم؟ ما احنا لما تتشطرش عليها هسه بالكلام، احنا بنحكي علم مش تصوف ولا وعظ. ماشي؟ صح صح معي. من أول جديد. قلنا إنه دار الجنة لأهل الإيمان، منهم من يدخله الله سبحانه وتعالى لأنه مؤمن، هاي رقم واحد. والرقم الثاني، القسم الثاني، بدي أطلع عليك أنت أحسن إنه تزعلني هون. خلاص. القسم الثاني من يدخله الله سبحانه وتعالى بفضله حتى وإن لم يكن من المؤمنين، يعني حتى وإن لم يبلغه الدين فيؤمن بالله سبحانه وتعالى، لكن مثلا لكن يشترط أن لا يكون من الكفار، يعني ممن يكون يشترط أن لا يكون من الناس الذين بلغتهم الحجة فأبى أو أهمل أو تقاعد. كل الذين يدخلون في الجنة بمن الله سبحانه وتعالى وفضله. ماذا الحال؟ أيوة. هو في ناس بيدخلوا بمنه وناس كل الناس، لكن بعضهم بسبب عادي وهو أعمالهم، لكن العمل هذا لا يقارن أبدا بما يمن الله سبحانه وتعالى عليه في الجنة أبدا. ولذلك كل واحد يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة بفضله. طيب دار النار أو دار العذاب للكفار بجميع أصنافهم، يبقون فيها خالدين فيها أبدا، وبعض عصاة المؤمنين يعذبون فيها فترة، كل واحد بحسب عمله وبحسب ما يشاء الله سبحانه وتعالى له أن يعذب، ثم يخرجه الله سبحانه وتعالى من دار العقاب ويدخله في دار إيش؟ الثواب. هذا هو المعنى الشائع، المفهوم الشائع للجنة والنار عند المؤمنين جميعا. فقط نحن أضفنا التنبيه إلى القسم الذي يدخله الله سبحانه وتعالى هذا، لأنه كثير من الناس يغفلون عنه، وهو يعني مقرر في كتب علم التوحيد، يعني شبه من المعلوم من الدين بالضرورة، لكي لا يعني يظن الناس أنه كل البشر الذين هم ليسوا بمؤمنين هم كفار. لا، بعض من ليس بمؤمن كافر، وبعض من ليس بمؤمن لا هو مؤمن ولا هو كافر، لكن لم تبلغه الدعوة. صح؟ من لم تبلغه الدعوة أو بلغته مشوهة، أو باختصار لم تقم عليه الحجة الشرعية المعتبرة، هذا لا يقال عليه مؤمن ولا يقال عليه كافر. صحيح؟ لأن الإيمان شرطه إيش؟ بلوغ الدعوة وقبولها، يعني إذا قبلها بيكون مؤمن. والكفران شرطه أيضا بلوغ الدعوة ثم رفضها، إذا رفض هذه الدعوة يكون كافرا. طب واحد بين الأمرين، لا بلغته الدعوة فرضي، ولا بلغته الدعوة فإيش؟ فأبى، لم تبلغه الدعوة، يعني هذا قسم آخر، لم تبلغه الدعوة، هذا يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة بإيش؟ بفضله ومنه. شفت ايش القسم هذا؟ فهذا أمر مهم جدا. لذلك ليس أيها الإخوة الأفاضل كل من خلقه الله سبحانه وتعالى من البشر فإنما خلقه ليكون إما مؤمنا أو كافرا. بعض الناس خلقهم ليمن عليهم بإيش، ويجوز عليهم أيضا بإيش، بالجنة، من صح، من دون سبق عمل. واضح إن شاء الله أيها الإخوة الأفاضل؟ هذا أمر مهم جدا، وهذا المفهوم الشائع هو المفهوم الصحيح، وهو المفهوم الذي يعني هو من المعلوم من الدين بالضرورة للجنة والنار، دار الثواب ودار إيش العقاب. قال مخلوقتان، الجنة والنار مخلوقتان. الخلق في أصل اللغة معناه التقدير، ولكن التقدير خلافا لما يعني يتصوره بعض الناس، ناش نقول كثير من الناس، يتصورون أن التقدير هو فقط في حيز إيش الصورة، يعني صورة الشيء، يعني قدر شكلها، قدر رسمها، لكن أيضا ينطلق التقدير على أصل الوجود، لأن الوجود أصلا قدر يقدر من الله سبحانه وتعالى، شيء يقدر من الله. فلذلك وإن قال كثير من أهل اللغة أن أصل الخلق هو التقدير، لكن هذا لا يمانع أبدا من أن يكون إطلاق الخلق على أصل الإيجاب حقيقة لا مجاز، بناء على أن أصل التقدير إيش؟ ينطلق على الوجود، أن الله سبحانه وتعالى يقدر الوجود. واضح إن شاء الله؟ فضلا عن تقديره هيئة الوجود وحقيقته وصورته ونحو ذلك، فكلاهما ينطلق عليه مفهوم التقدير. وبعض أهل اللغة قالوا إيش؟ التقدير الخلق هو معناه ينطلق على المعنيين من دون لحاظ هذا المعنى الذي أشرت إليه وأشار إليه كثير من فحول اللغة العربية ومن المفسرين، وقالوا له معنيان، التقدير والخلق، وكلاهما فيه حقيقة. وبعضهم قال هو حقيقة في التقدير مجاز في الخلق، لاحظ كيف، لكن الذي أميل إليه أنه ينطلق على كليهما بالحقيقة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال والجنة والنار مخلوقتان، مخلوقتان يعني لم تكونا موجودتين ثم وجدتا. لما يقول مخلوقتان يعني مخلوقتان الآن، يعني حال كتابته هذا الكتاب هو مخلوقتان، حال نزول الشريعة الرسالة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مخلوقتان، مخلوقتان يعني لن لا يقال إنهما ليستا مخلوقتين الآن، بل ستخلقان بعد إيش، يوم القيامة، لا الآن قبل يعني يوم القيامة هما مخلوقتان، وهذا لفتنا النظر إليه في الدرس الماضي. قال لا تفنيان نفي مسلط على هذا على مثنى، كالنفي إذا سلط على الجمع، النفي إذا سلط على المثنى أو إذا سلط على الجمع أو إذا سلط على المفرد تسلط على كل فرد من أفراد هذه المفاهيم، تمام؟ لأنه إنما يسلط على ماذا؟ على نفي الماهية المشار إليها بهذا اللفظ، وهذه الماهية لا يشترط فيها الجمعية. لا تفنيان يعني لا تفنى الجنة ولا تفنى النار، لا يفنى الناس فيها، يعني لا يفنى زيد ولا يفنى عمرو ولا يفنى كذا، إنه طيب لو فني بعضهم ولم يفنى بعض هل يقال عليهم إنهم طبقوا أو يعني هم هذا الحال من مصادق قولنا لا يفنون مثلا؟ لا، يشترط لكي يصح قولنا لا يفنى الجنة والنار أو لا يفنى الناس الذين في الجنة والنار أن لا يفنى منهم أحد، تمام؟ لا تفنيان يعني لا تفنى الجنة ولا تفنى النار، وليس النفي هنا يعني مسلطا على الاثنين بشرط الاثنينية، يعني بشرط كونهما مع بعض لا يفنيان، ممكن إذا فنيت واحدة ولم تفنى الأخرى يعني يصدق، لا تفنى الأولى وحدها ولا تفنى الثانية وحدها ولا يفنيان معا، هي معنى، هذا هو معنى لا تفنيان، تمام؟ ولا تبيدان بالمفهوم نفسه، لا تبيد الجنة ولا تبيد النار وحدها وتبقى الجنة، لا تبيد الجنة وتبقى النار، لا تبيد النار وتبقى الجنة، ولا تبيدان معا، كل هذا مندرج من مصادق إيش قوله ولا تبيدان. وإن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. هذا تأكيد لماذا؟ لقوله مخلوقة مخلوقة. هذه مسألة أيها الإخوة الأفاضل من المسائل المهمة ومن المسائل الأصلية التي يعني ورد بها الكتاب والسنة، جاءت بها يعني كثير من الآيات القرآنية ودل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه النبوية الشريفة. ذكرنا في الدرس الماضي أن من جملة ما استدل به أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن يعني قبل يوم القيامة ما ورد في كثير من ظواهر الآيات التي فيها ذكر الجنة عندها سدرة المنتهى، وما ورد في كثير من الأحاديث التي فيها ذكر الإسراء والمعراج، وأنه صلى الله عليه وسلم رأى أناسا في الجنة ورأى أناس في النار، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث على أن الجنة والنار حق يعني حق يعني ثابتة موجودة. والله سبحانه وتعالى علم. هذه المسألة أن الجنة والنار مخلوقتان، هذا أكثر المخالفين فيها هم المعتزلة يعني ممن خالف أهل السنة، وبعض العلماء أهل السنة يعني نظروا وتوقفوا أو مالوا قليلا إلى هذا القول، لكن المعتمد عند أكثر العلماء من يعني من الفرق الإسلامية أن الجنة والنار موجودتان الآن موجودتان الآن. المسألة الأصلية التي يعني لا يصح الكلام فيها من النسب أو الأحكام المذكورة في هذه العبارة هي الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، لا تفنيان ولا تبيدان، يعني بمعنى أنه خالدتان الجنة والنار كل منهما خالدة باقية بلا نهاية، خالدة باقية بلا نهاية. هذا عند يعني أهل السنة، لا أحد من أهل السنة قال بفناء الجنة، ولا أحد من أهل السنة قال بفناء النار، لا أحد. يعني يوجد إجماع أيها الإخوة الأفاضل على أن الجنة سواء هي موجودة قبل يوم القيامة أو ستوجد بعد يوم القيامة، الإجماع متحقق على سبيل القطع أنها إذا وجدت الجنة والنار لن تفنى. شوف كيف هذا القدر على الأقل محل إجماع، حتى نكون تماما واضحين ودقيقين جدا في كلامنا. فعلى هذا القدر يعني إجماع قطعي لا شك فيه، لا يمكن أن يشكك فيه أحد. وكل ما روي يعني من بعض الأقوال أو الروايات عن بعض المتقدمين سواء كانوا من الصحابة أو التابعين أو غيرهم هي إما يعني لا يلتفت إليها ولا تقوى على معارض الإجماع، أو أنها ضعيفة في نسبتها وفي يعني ثبوتها عن من رويت عنه، فلا تقدح في الإجماع أبدا، لا تقدح في الإجماع. ولو فرضنا الإجماع قام بناء على أدلة شرعية صحيحة يعني واضحة صريحة، فلا عبرة بقول من يخالفه أصلا يعني من المتقدمين أو من المتأخرين، يعني حتى لو جاء واحد صحابي وخالفه لا عبرة به، لأن الحجة إنما هي لمن؟ للكتاب والسنة، للدليل على أن نقول لا يوجد أحد من الصحابة خالف في هذا أصلا. لكن على سبيل التقدير، على سبيل التقدير والفرض، لو فرضنا أن واحدا من الصحابة خالف في مثل هذا الأمر الواضح الصريح الظاهر الذي ذكر مرارا وتكرارا في الآيات القرآنية، لو فرضنا واحد من الصحابة خالف فلا عبرة بمخالفته، لا عبرة إيش بمخالفته، وهذا لم يحصل، هذا لم يحصل. من أهم الناس الذين خالفوا الجهمية، قالوا إن الجنة والنار تفنيان، إن الجنة والنار تفنيان، يعني بعض الفرق الإسلامية الجهمية قالوا إن الجنة والنار تفنيان. لماذا؟ قال لأن قال عند الجهم قال لأن التسلسل باطل. شايف؟ لما كان التسلسل باطلا في الماضي وجب بطلانه في المستقبل، فإذا أوجبنا حدوث العالم في الماضي يجب علينا إيش؟ انتهاء العالم في المستقبل، ومن ضمن العالم الجنة والنار، فيجب أن تفنى الجنة وتفنى النار. شوف كيف؟ هذا بناء على ماذا؟ على أنه وحد إيش؟ مش بين المسلمين، وحد بين مفهومين لأنه شكله هذا أمر مستحيل عادة التوحيد بين المسلمين. وحد بين مفهومين في الظاهر مختلفين، هذان المفهومان مختلفان، الأول هو التسلسل في المستقبل والثاني التسلسل في الماضي. فقال التسلسل في المستقبل مفهومه وأحكامه مساوية، يعني أحكام هذا التسلسل مساوية لأحكام التسلسل في الماضي، هذه المقدمة الأولى. شرحنا هذه المسألة سابقا في أول الكتاب عدة مرات، لذلك أنا لن أدخل الآن في شرح مفهوم التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل، نتكلم على هذه المسألة بما يلائم المقام هنا. قال الخطوة الأولى هناك تساوٍ في الأحكام بين التسلسل في المستقبل والتسلسل في الماضي، هاي المقدمة. إيش الثانية ولا الأولى؟ الأولى. قال بعد ذلك التسلسل في الماضي باطل، يعني لا يصح أن تتسلسل الحوادث والمخلوقات في الماضي، يعني بمعنى أنه لا يوجد هناك مخلوقات لا أول لها في الماضي، بل يوجد هناك مخلوق هو أول المخلوقات، قبله لم يكن هناك ثمة شيء، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله قبل كل شيء. هذه قضية من القضايا الضرورية في الدين. شوفت كيف؟ لذلك يعني بعض العلماء نقلوا أنه إذا واحد خالفها هذا في مجال لتكفيره، بس احنا بناش نكفر هسه، بس في ناس بكفروا على هذا المسألة، صح؟ مسألة خطيرة جدا يا إخوان. فهو قال بما أنه التسلسل في المستقبل والتسلسل في الماضي متساويان، وبما أن التسلسل في الماضي باطل، إذن يجب أن يكون التسلسل في المستقبل إيش؟ باطلا. فإذا كان التسلسل في المستقبل باطلا، فإذن يجب أن تفنى الجنة ويفنى النار. هيك تقريبا طريق التفكير الأخ إيش؟ الجهم ابن صفوان، هذا جارنا اللي قاعد هنا هيك في العمارة اللي جنبنا، ماشي؟ قبلنا بشارع. هيتي وكذا مش قادر يفكر منيح، ماشي؟ واحد تاني قال لا، أنا لا أقول بأنه الجنة والنار تفنيان بمعنى أنه وجودهم ينعدم، هو يكتفي بأنه حركات أهل الجنة وحركات أهل النار تفنى، أنه تسلسل في الحوادث، في الحوادث ما دام تسلسل الحوادث باطل، فإذا إيش هو اللي بده يحدث؟ الحركات. فبيقول سيأتي لحظة، ستأتي لحظة على أهل الجنة والنار يحصل السكون. فصار مين؟ الإمام عبد القاهر البغدادي ينكت عليه، يعني تذل عليه، حكى له يعني لو فرضنا إن واحد كان بده يأكل قطف عنب في الجنة، وكان وصل القطف هذا لعند تمه أو العنبة، وصار لحظة السكون هذا اللي بدك يعني يظل يطلع عليها ومش ماكلها مثلا، صاروا يعني نكتوا عليه إنه كلام فاضي هذا. شوف كيف؟ هذا أبو هاشم المضبوط، أبو الهذيل العلاف، عفوا أبو الهذيل العلاف. إذا واحد قال بأصل فناء الجنة والنار، واحد قال بإيش؟ بأصل فناء الحركات لأهل الجنة والنار، وكلاهما يبني على نفس الأصل. ما هو الأصل يا شيخ؟ تسلسل باطل. إذا كان التسلسل باطلا في الماضي فتسلسل باطل في المستقبل، وبناء عليه احتاروا إنه نبطل إيش؟ أصل الوجود ولا الحركات؟ واحد قال الوجود، واحد قال إيش؟ الحركات. في واحد فتح بعدهم طلع، هذا ساكن في العمارة برضو اللي على يسارنا وما عندوش تكييف برضو، قال إيش؟ سلمنا لكم تساوي إيش؟ مفهوم التسلسل في المستقبل والتسلسل في الماضي، تساوي الحكم، يعني إنه إذا كان هذا باطلا فهذا باطل، لكن نحن لا نقول إن التسلسل في الماضي محال. شفت كيف؟ لا نقول إن التسلسل في الماضي محال. فالتسلسل ليش؟ لأنه التسلسل في المستقبل جائز، فإذا يجب أن يكون التسلسل في الماضي جائزا. شوف كيف؟ يعني وافقهم في ماذا؟ في الأصل، لكن اختلفت النتائج، فنتج عنده القول بالتسلسل النوعي للعالم، إنه ما من موجود إلا وقبله موجود، ما من حادث إلا وقبله حادث، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. هذا طبعا واحد ثاني بس ناس نذكر اسمه الآن، لأنه إحنا نتكلم عن فناء الجنة وفناء النار. هذا الرجل نفسه سبحان الله قال أنا لا أبني القول بفناء الجنة والنار على بطلان التسلسل، بل أنا أبني على عدم بطلان التسلسل عفوا، أنا أقول إنه بما أن التسلسل غير باطل فيجب إيش؟ وجود عوالم متقادمة يعني متسلسلة في الماضي، كما أن الجنة فقط ستبقى إلى ما لا نهاية لها، بناء على أن التسلسل في المستقبل جائز والتسلسل في الماضي يجب أن يكون جائزا. لكنه قال أنا أنفي بقاء النار لأصل آخر، لا لأجل إيش؟ بطلان التسلسل. تمام؟ لماذا تنفي بقاء النار؟ يقول لأن النار هي نار، هي عذاب، والناس هذول مساكين مش لازم يظلهم يتعذبوا، إبليس والفرعون والكفار وكل ما مش لازم يتعذبوا. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى رحيم، رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت أو غلبت غضبه كما ورد يعني في الروايات. ولحجج أخرى إن شاء الله نناقشها بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن ابن تيمية مفاجأة صح؟ ابن تيمية وافق في الحكم الجهم ابن صفوان في شق قوله، يعني في بعض قوله، يعني في قوله في الحقيقة، لأنه قلنا إنه إيش؟ لا تبيدان، يعني لا تبيد الجنة ولا تبيد النار، فهو قال تبيد النار ولا تبيد الجنة، وقال أنا لإني أبكى بكثير من الجهم فأنا لا أخالف ما وقع عليه الإجماع، فالإجماع وقع على أن الجنة والنار معا لا تثنيان، لكن أنا بقول لا، واحد منهم تثنى واحد منهم إيش تبقى، فالإجماع أنا لا أعارضه ولا أقف ضده. شو بتقير؟ فقال فقط بفناء النار، فقط بفناء النار إيش فقط، وليس بناء على بطلان التسلسل، بل بناء على أصول أخرى سنبينها بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى. الخوارج والمعتزلة هذول ناس معصبين، هذول ساكنين بعيد شوية، يعني مش حوالينا في منطقة تانية، ومش متحملين حدا بالمرة. شو بتكي؟ فقالوا أي واحد بدخل النار ممنوع يطلع منها، هالحيوان هذا. هذا زيادة مني طبعا، ماشي. أي واحد يدخل النار ما بيطلع منها. طب والفساق، فساق المسلمين؟ طب ما هو الفاسق عند الخوارج كافر، يعني إيش؟ سيبقى في النار. والفاسق عند المعتزلة مش كافر، بمنزلة من المنزلتين، لكن حكمه أنه خالد، يعني راحت على أي واحد عاصي أو فاسق. لاحظ كيف المسألة؟ فهؤلاء قالوا أنه كل واحد يدخل في النار من الفساق ومن الكفار لا يخرج منها أبدا ويبقى خالدا فيها، لم يخالفوا أهل السنة في الخلود. لاحظ كيف المسألة؟ ومعهم الزيدية والشيعة والإباضية وكل الفرق الإسلامية، كل إلا من ذكرنا من الآراء السابقة اللي هي الجهم وابن تيمية والهذيل العلاف. ما قال أبو الهذيل العلاف عفوا، ما قال بالفناء، قال بفناء الحركات، ما قال بفناء أصل الجنة وأصل النار. واضح إن شاء الله؟ إذن بقي الكلام بين مين ومين؟ بين ابن تيمية وبين الجهم. تمام؟ هذه مسائل مهمة جدا يا إخوان، نعرفها ونفهمها، والتفاصيل هذه مهم جدا أن نعرفها. في هناك قول آخر يبدو أنه موافق لابن تيمية في الأصل الذي إيش اعتمد عليه. ما هو الأصل الذي اعتمد عليه ابن تيمية؟ مسألة الرحمة، وأن الرحمة تسبق الغضب وهكذا. قال بما أن رحمة الله تسبق غضبه وتغلب غضبه، وبما أن الله سبحانه وتعالى أصلا الصفة الجليلة التي يتصف بها هي الرحمة وهي أعلى من الغضب، فإذا لابد أن يكون مآل كل الناس سواء في الجنة أو في النار ماذا؟ التنعم، النعيم، اللذة، سواء كانوا في الجنة أو في النار اللذة. لماذا؟ لأن رحمة الله أعم وأقوى وتغلب غضبه، فهل قال بأنه بأن أهل النار لكي يتنعموا يخرجون من النار؟ لا. شوف ليش؟ لأنه يعلم تماما أنه ما في حدا من الملة الإسلامية قال أنه في من أهل النار الذين هم أهلها، يعني إحنا بنقول مش الفساق، لأنه هذا محل خلاف بين الفرق الإسلامية. لا، الذين هم أهلها يعني إيش؟ الكفار. يعلم أن هناك إجماعا قاطعا بأنه هذا الإجماع حاصل. طيب كيف تقول أنه يتنعمون ويبقون في النار؟ قال أنا بضبط لكم إياها، أنا بضبط لكم إياها المسألة هذا، أنه بعد فترة من عذابهم تصبح طبائعهم تتغير، تتغير، بيصيروا بدال ما يتعذبوا بالنار بتنعموا وبتلذذوا فيها، فيصبح بحيث لو سمح لهم أو طلب منهم أن يخرجوا من النار إلى الجنة رفضوا، لأن دار نعيمهم هي إيش؟ دار العذاب، صارت النار، فيبقون في النار أبدا، لكنها إيش؟ على سبيل التنعم، لا على سبيل ماذا؟ التعذيب. فهذا لم يقل بفناء الجنة والنار، لا، قال بفناء العذاب وحلول ماذا محله؟ النعيم. وهذا مخالف لما يعني أجمع عليه أهل السنة أيضا من أن أهل النار معذبين في النار، مش أنهم في النار وفي دار العذاب وهم منعمون، لا، وأن أهل النار معذبون في النار، هذا محل إجماع عند أهل السنة وعند معظم الفرق الإسلامية كما ذكرنا. مين هو اللي قال هذا؟ واحد رابع ساكن في عمارة تانية برضو ابن عربي الحاتمي، ماشي، صاحب الفتوحات وصاحب الفصوص، فصوص الحكم، معي انت؟ وإيش كمان؟ إيش قال كمان مرة؟ أنا عادة بعيد كلامي بس عشانك معي. ماشي. قال يا سيد العزيز، قال إنه أهل النار الذين هم أهلها، إيش يعني الذين هم أهلها؟ لأن أهل النار ينطلق على مصدوقين، العصاة من أهل النار وأهل النار الذين هم الكفار. القسم الأول يخرجون اتفاقا بين أهل السنة ومعظم الفرق الإسلامية وحتى ابن عربي إلى الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، إما بعد استيفاء العذاب أو قبل استيفائه بشفاعة أو من أو نحو ذلك، معروف هذا الكلام، صح؟ طب الذين هم أهلها يعني الكفار، هو قال يعذبون فترة محددة. طب بعد هذه الفترة ماذا يحصل؟ يبقون في العذاب، العذاب يبقى عذابا، مش انه بصير نفسه يعني جنة، لا، العذاب يبقى عذابا، لكن يصبحون متلذذين بالعذاب، يتلذذون بالعذاب، فالنار تبقى نارا، لاحظيه، وأهل ودار العذاب تبقى عذابا، لكن يصبح العذاب إيش؟ عذوبة، والألم تنعما. شوف كيف، وهكذا يبقون لا إلى نهاية. وضحت كيف النقطة؟ أعيد مرة ثالثة؟ طيب أنا منيح اللي بالي رايق أنا اليوم. هذه مجمل الأقوال في هذه المسألة أيها الإخوة الأفاضل، أعتقد أنها واضحة تماما، والأصول التي بنى عليها كل واحد أنا بذكرها بهالطريقة هذا عشان تثبت، ماشي يا جمال بيك، تثبت يعني وتنعرف يعني أن تعرف يعني ما هي الأصول التي بنى عليها كل واحد وإيش وجوه الفرق ونحو ذلك، حتى يعني تقدر تعيد لي إياها نصا والله خلاص، ماشي مصدقك. إذن هذه هي تقريبا جملة المذاهب التي اختلف عليها المسلمون. ونعرف من ذلك أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عندما قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، يعني هذا طبعا بناء على مذهب أهل السنة. طبعا في كلام كثير أيها الإخوة الأفاضل، أنا مش الآن في مقام إن نفصل كثيرا، لكن لابد من ذكر بعض المسائل. في كلام كثير حول ابن عربي إنه هذه المسائل، يعني أشبه هذه المسائل التي خالف فيها أهل السنة، هي مدسوسة في كتبه، كثير من العلماء قالوا مدسوسة، وكثير من العلماء أيضا قالوا لا هي مش مدسوسة لكن له معنى آخر غير المعنى الذي إيش نعتقده نحن، يعني غير المعنى الذي أنا أوضحته سابقا، بحيث أنه يحاولون تأويل كلامه إلى ما يوافق أهل السنة لحسن ظنهم به، لحسن ظنهم به، يعني لأنهم اشتهر عندهم أنه من الصوفية الأتقياء والأولياء وله يعني فضائل كثيرة، وهذا لا ينكر، لكن أنا شخصيا لا أميل إلى هذا أبدا. لماذا؟ لأن الأدلة الظاهرة أن هذه المسائل ليست مدسوسة، وأنه لا يريد بها معنى غير المعنى اللي حكينا أبدا. وأي مذهب آخر في تفسير كلامه يعني أنا أرى شخصيا أنه ضعيف، ليس قدحا في صاحبه أبدا، لأن منهم يعني من العلماء العظام والفحول المتبعين المعتبرين، لكن هكذا يعني رأوا، هكذا رأوا، هكذا انتهى يعني إليه نظرهم وأمرهم. أنا أرى غير ذلك. وطبعا جماهير أتباع ابن عربي الذين هم من خواص مدرسته، مش اللي هم زي الإمام الشعراني، من خواص مدرسة ابن عربي، القونوي والجندي والقاشاني وغيرهم، هذه المدرسة التي أتكلم عليها، قولا واحدا على ما ذكرته من شرح مذهب ابن عربي بالطريقة التي ذكرتها، ولا واحد منهم حكى لا إنه مدسوس ولا أنه أراد به معنى آخر. الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله من الأئمة الكبار من الأحناف، معروف طبعا، مال في بعض كتبه إلى يعني محاولة نصرة كلام ابن عربي على ما هو ظاهر فيه، شفت كيف، بعض كتبه، وفي كتب أخرى حاول أن يؤوله تأويلا يجعله موافقا لأهل السنة، خصوصا في كتاب يعني من كتبه المتأخرة اسمه لم يطبع بعد، كتاب ضخم حوالي 1000 وكذا صفحة، اسمه المطالب الوفية، هذا في شرح متن من المتون العقائد لأحد أصدقاء الشيخ عبد الغني النابلسي، ذكر فيه أنه كان قد رأى يعني كان قد وافق ابن عربي في أثناء شرحه للفصوص وفي غيره من الكتب على قول ابن عربي، وحاول أن ينصره ويبين يعني سداده وصوابه، لكنه الآن يميل إلى أنه مخالف لأهل السنة، وحاول تأويله وحاول اقتراح بعض الأشياء لكي إيش يخفف يعني من حدة هذا الخلاف. لكن الذي يعني أردت أن أذكره هو أن نصوص ابن عربي للأسف يعني صريحة وظاهرة في هذا المعنى الذي أوردناه أيها الإخوة الأفاضل، كمثل يعني وضوح وصراحة كلام من ما نقل عن الجهم، أو ما يعني ذكره ابن تيمية في كتبه عن فناء النار، وما ذكره ابن قيم الجوزية في تبعا لشيخه، يعني كل هذه الأمور واضحة، وكل واحد له منهج سبحان الله، يعني كل واحد له منهج وطريقة تفضي به إلى البحث. لكن مهما يعني قلنا إنه هذا له أن يقول كذا وكذا، في إشي بطل فيه خطأ وفي إشي صواب، مستحيل كل هذه الأقوال تكون كلها صواب، صح ولا لا؟ بعض خطأ وبعض صواب، والله سبحانه وتعالى أعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا المذهب الذي نقل عن ابن عربي والذي يقوله ابن عربي هذا مخالف يعني قولا واحدا لمذهب أهل السنة، على الأقل في في في انقلاب العذاب عذوبة، هذا يعني شيء خطير جدا. ليش؟ ليس لأنه محال عقلا أيها الإخوة الأفاضل، هل يستحيل عقلا أن يخرج الله سبحانه وتعالى أهل النار من النار؟ لا. هل يستحيل عقلا أن يفني الله سبحانه وتعالى النار؟ لا. لكنه مخالف وخطير جدا، لأن ظواهر النصوص الشرعية تخبر بخلاف ذلك، أن الله سبحانه وتعالى كما لا يستحيل عقلا أن يفعل ذلك، لا يستحيل عقلا أن يفعل ما هو مقابله، لا يستحيل عقلا أن يبقي أهل النار في النار، هذا غير محال عقلا. هنا وقع النزاع عند بعض يعني من بعض العلماء، وبنوا على بعض الأصول يعني، ولذلك يعني أفضت بهم إلى ما أفضت، بناء على إما على التسلسل أو الرحمة، لأنهم يعتقدون هذه الأمور عقلية، شفت كيف، يعني أمور قاطعة عقلية، ويجب تأويل النصوص بناء عليها، والله سبحانه وتعالى هو الموفق. نحاول نقرأ كلام يعني مهم في الحقيقة لابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحوية يلخص فيها أقوال الناس في النار في صفحة اللي بده يتبع معي صفحة 1227. قال ولكنه وهو يقول بأن الجنة باقية وأنها لا تفنى، ولكنه ذكر أن الناس اختلفوا في فناء النار وبقائها على ثمانية أقوال. فقال وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد من دخلها، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. والثاني أن أهلها يعذبون ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية، الطبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. وطبعا نقل أيضا يعني بعض علماء الفرق الإسلامية نقل هذا القول عن بعض المتقدمين من أهل الفرق الإسلامية. الإمام الأشعري أنا نقلت عنه في كتاب يعني خاص عن هذه المسألة اسمه أصحاب النار، أصحاب النار أو أهل النار ومصيرهم، وذكرت أن الإمام الأشعري نقل عن بعض الفرق المتقدمة نفس القول الذي قال به ابن عربي. فابن عربي ليس أول واحد قال بهذا القول، ليس أول واحد قال بهذا القول. قال الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الرابع يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد، ربما هذا يعني اعتمد فيه على ظواهر بعض الروايات التي نقلت عن عمر أو عن ابن عن بعض الصحابة، وكلها حديث وروايات ضعيفة جدا، أنه سيأتي على جهنم يوم تصفق فيها أبوابها صحيح من دون ما يكون فيها أحد، يعني فإيش تصفق يعني ما فيش فيها حدا. لكن هذا القول ظاهره أن النار لا تفنى، جهنم لا تفنى، لكن يخرج منها مين؟ أهلها. لاحظ كيف يخرجون منها وتبقى على حالها حسب ظاهر الروايات الواردة عن بعض المتقدمين. قال الخامس أنها تفنى. طبعا هذا ملحظ لطيف على فكرة، واللي ألطف منه أنه إحنا حلنا أيضا هذا القول لإيش؟ إلى قول بعض الصحابة الذي نقل عنهم أنه تصفق النار، تصفق أبواب النار، لأنه ظاهر هذا القول أن النار لا تفنى، ظاهر هذا القول فقط أنه إيش؟ أهل النار يخرجون منها. وسنرى بعد قليل أن ابن تيمية يحتج بهذا القول على فناء النار، مع أن ظاهر القول أن النار لا تفنى يخرج منها إيش؟ أهلها، وهو إيش؟ مرة ثانية يحتج به على فناء النار، وما حكاش عن أهلها وين بيروحوا على فكرة، ما حكاش يعني بيضلهم محلهم، بيطلعوا على الأعراف، بينزلوا على الحياة الدنيا، ما حكى، تركها انت وشطارتك، شايف انت وشطارتك. الله يسامحه هو اللي في بالي. الخامس انها تفنى بنفسها لانها حادثة، وما تفنى بنفسها وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهمي وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم، يعني تفنى الجنة وتفنى النار. السادس تفنى حركات أهلها، حركات أهلها تفنى ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. والله أنا أذكر أنه في بعض الكتب الفرق أنه يعني حتى نقل عن العلاف أنه بيظل إحساس الألم ثابت فيهم أو إحساس الثواب ثابت، لكن من دون حركات، من دون حركات. هذه يا ريت أنكم تراجعوها، أنا هكذا أذكر أني قرأت في بعض الكتب الفرق أنه لا يموت الإحساس فيهم، لكن الحركات نفسها تفنى، لكن تبقى اللذة في سكون ويبقى العذاب في سكون. هذا خلينا نراجعه بإذن الله، وإذا في واحد منكم فحل يراجع برضه، ماشي يراجع، وإذا وجد شيئا يحكي لنا يفيدنا، خليه يحكي والله درست الشيخ سعيد في يوم من الأيام، ماشي. يبدو كثير من الناس بيتمنوا أنهم يدرسون يكونوا أوهام، بعيشوا في أوهام صح. عجبتك هذا. طيب قال السابع، السابع طبعا، وهذا قول أبي هذيل العلاف كما تقدم، لكن لابد من مراجعة النقطة التي ذكرناها. قال السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث، وهذا طبعا الإخراج منها من يشاء من أهل المعاصي وأهل من استحق العذاب يخرج، يخرج بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم يبقيها شيئا، ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها. هذا ما ورد في الحديث، يعني فقط اللي ورد في الحديث هو يخرج منها من يشاء، بعدين ما بعده ما ورد في الحديث أنه ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها. شوفت كيف؟ هذا طبعا بقية الرأي، فإنه جعل لها الرأي، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. ما بعرف يعني كيف عرف أنه جعل لها أمدا، هذا هذا دعوة، هذا هو إيش دعوة، ما حكى هنا، لكن حكى بعد ذلك أنه هذا القول، ما حكى هنا من قائل، من الذي قال بهذا القول، لكن هو ذكر في شرحه أنه هذا هو ما اختاره ابن تيمية، تمام، هذا القول السابع. الثامن أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة، لحتى الآن إيش موافق للسابق، ويبقي فيها الكفار بقاء لا انقضاء له. هنا صار محل الخلاف، يعني معذبين، يبقي فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ. مين الشيخ قصده هنا؟ الطحاوي. ليش نستحي؟ الطحاوي رحمه الله، كما قال الشيخ رحمه الله. ابن أبي العز الحنفي يقول ماذا؟ وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، كأنه اللي قبلهم يعني أسوأ منهم، ما هذا أسوأ لسه، القول السادس يعني أو السابع سيء، يعني هو ظاهر البطلان في الحقيقة، لكن هذه فحولة يعني أتباع ابن تيمية بتلاعبوا، يعني لسه بالعكس أنا عندي لا يقل يعني قوة قول ابن عربي عن كلام ابن تيمية، بالعكس يعني يمكن يكون أوجه، وكلاهما باطل. شوفت كيف؟ لكن انك تحكي انه النار تفنى، ما هو مقتضى كلام ابن تيمية النار تفنى، وبروح مين الكفار؟ مش في النار بيتعذبوا بيتنعموا، لا في الجنة، هي تكملة كلامه. ابن عربي بيحكي لك لا، اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار، لكن فقط المسألة التي خالف فيها ماذا؟ انقلاب العذاب بلا عذوبة. ابن تيمية بيحكي لا، النار تفنى، يخرج اهلها، وين بيروحوا؟ على جيرانهم. ما احنا عشان هيك حكينا في جار ومنهام، عجب، بطقوا الباب يفتحوا لهم بيدخلوا. صح ولا لا؟ هذا الكلام غريب، هذا يعني هذا اشنع يعني هذا اشنع من قول ابن عربي اصلا، هذا اشد سناعة من كلام ابن عربي. الثامن أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله، وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما. شوف كيف ذكي يا أخي، صح؟ ذكي عن جد، كيف بيحكي الكلام. وهذان القولان لأهل السنة، يعني كأنه تحصيل حاصل أنه لأهل السنة، يعني مررها هيك، عرفت كيف؟ لأهل السنة ينظر في أدلتهم. يعني اللي بيسمعه ويش بيقول؟ كأنه درجة مقارنة ووثاقة أدلة هذا الفريق يعني إما أقل أو أكثر من الفريق الثاني، يعني اثنين فعلا قويان لهما وجه راجح ينظر في أدلتهم. شوف كيف بدسوا الكلام. طب يا أخي ما الذي يعني يجبرك على مثل هذا الأسلوب السخيف؟ هذا الكلام البايخ، صح؟ سخيف، بس هذا كلام سخيف يا شيخ، هذا ما الذي يجبرك عليه؟ لماذا لا تكون صادقا وتقول، وهذا يعني يحتاج إلى نظر دقيق ولم يلتفت إليه أحد إلا فلان وفلان، يعني هذا هو الوصف يعني ابن عربي ما قال بمثل هذا التبجح انه هذا الكلام ظاهر وكذا، بالعكس هذا حكى من الفتوحات والالهامات ودقائق المسائل وكذا، ومما يعني انكشف لهم. وضحت كيف المساله؟ ما ادعى انه ينظر في ادلتهما يعني كانه الادله متساويه او متقاربه، لا، المساله ليست كذلك، المساله ليست كذلك ابدا، مع أنه ينظر في أدلة هذين القولين وفي أدلة الأقوال السابقة. أدلة الأقوال السابقة كلها ينظر في أدلتهما، لكن هو قصده إيش؟ إنهم متساويين أو متقاربين، خصوصا لأهل السنة. فكلام فاسد، هذا كلام فاسد. المفروض أنك تحكي والله ظواهر الكتاب وظواهر السنة تميل إلى القول وترجح القول الثامن مثلا، وهناك أنظار دقيقة بناء عليها رجح كذا كذا، هذا وصف موضوعي تام وأنا أميل إليه، بحكي له ذلك، ما في عندنا مشكلة، لا يوجد أي إشكال في هذا التقرير، لكن بهذه الطريقة لا يليق. إذن هذه هي الأقوال الثمانية، وسبق أن وضحناها سابقا يعني في أول الكلام. هناك أدلة كثيرة أيها الإخوة الأفاضل على رجاحة قول أهل السنة، على رجاحة قول أهل السنة، ومعهم جمهور الفرق الإسلامية، ومعهم جمهور أهل الإسلام. يعني لو عدينا مين اللي حكوا خلاف الجماهير المسلمين سنجدهم يعني نادرين جدا، قليلين جدا، قليل العدد والعدة. الأدلة على قول أهل السنة أدلة كثيرة. أنا أفضل إن شاء الله الآن، في الحقيقة أنا أميل إلى أنه نقرأ كلام الإمام تقي الدين السبكي، لأن فيه تلخيص المسألة كاملا، والحقيقة أنه من البركة أن نقرأ كلام هذا الإمام الفحل، هذا من الأئمة العظام، يعني علما وأدبا وتقوى وكل شيء من جميع الحيثيات، من الأدلة، من الأئمة العظام. فخلينا نقرأ كلامه لأن فيه تلخيصا رائعا، يعني حقيقة من يعني الذي يقرأ هذا الكلام ويعرف دقائق هذه المسألة يعرف ليش أنا بقول أنه من أدق وأذكى وأفحل من لخص هذه المسألة، مش لخصها ودققها وحققها ورد على أدلة الخصوم بمنتهى الدقة. قال الإمام السبكي في رسالته الاعتبار، هذه الرسالة التي رد فيها على مين؟ على ابن تيمية في رأيه. طبعا أيها الإخوة الأفاضل، في ناس كثيرين يحاولون يعني أنه يثبتوا أن ابن تيمية لم يقل بذلك بهذا القول، وبعضهم قال لم يوجد إلا في كلام ابن قيم الجوزية. في الحقيقة موجود في كلام ابن تيمية وفي كلام ابن قيم الجوزية، في كلام اثنين موجود، وصارت هذه المسألة مضطردة يعني مستقرة إنها ثابتة عن ابن تيمية. وبعض الناس حتى من أتباع ابن تيمية من المعاصرين صاروا يكتبون رسائل في تأييد يعني هذا القول، رسائل في تأييده وفي اختياره إنه هذا هو القول الصحيح فعلا. شايف في رسائل دكتوراه، يعني أنا المسألة ليش إنه عفوا للمقاطعة، إنه في بعض الرسائل أنا بلغتني إنه في رسائل دكتوراه في قطر أو في الإمارات أو في السعودية، والله لا أذكر أين، إنه فعلا يرجحون بها كلام ابن تيمية، يقولون هذا هو القول الأرجح بما إنه أحد قولي أهل السنة وينظر في أدلتهما، فأنا أرجح هذا. للأسف إنه أنا أيضا وجدت هذه الطريقة وهذا المسلك من العرض أيضا نفسه في بعض الكتب الدراسية المقررة في الجامعة الأردنية، في كتب العقيدة التي تدرس للجامعة في الجامعة الأردنية، نفس المسلك إنه هذان القولان من أقوال أهل السنة، وإنه أنت انظر ورجح اللي بدك إياه. طبعا بالناس حتى نذكر كتاب مين واسم مين عشان ما نصير في حساسية، خليها هيك خلاص. ماشي يا شيخ، مش هسه تحكي لي مين. وفي واحد أيضا من المشاهير، هذا بدي أحكي اسمه، قال بقول ابن تيمية للأسف أيضا، شيخ عدنان هون لو بعرف إن هون ما حكيت عن الإمام القرضاوي وفقه الله والله لكل خير، قال والله أنا لا أستطيع أن أملك، يعني قال إنه قول ابن تيمية هو الصحيح ورجح قول ابن تيمية. وإحنا قلنا في الحقيقة إنه هذا المسألة يعني مسألة يعني كبيرة جدا يا إخوان، يعني إذا دخلتم فيها وعرفتوا ليش الفرق الإسلامية اختلفت وكادوا أن يكفروا بعضهم بعضا وماذا يترتب على مثل قول ابن عربي، وماذا يترتب على مثل قول ابن تيمية. الآن كثير من يعني أبواق ما وراء الحداثة ونحو ذلك يعيدون إحياء كلام ابن عربي، ومن جهة ثانية بعضهم أيضا بعض هذه الأبواق تعيد إحياء كلام ابن تيمية. صح؟ يعني في رسائل أنا وصلتني من أكثر من 10 سنوات في بلاد المغرب وغيرها من البلدان يعيدون يعني إحياء كلام ابن عربي تمهيدا أنه يا أهل الإسلام يعني هذا الكلام لا إشكال فيه ما دام أهل النار يعني يتنعمون، فليش تستنكروا كثير كلام التعددية الدينية وجون هيك وإلى آخره، اللي بيقول أنه كل الدنيا كل أهل الأديان الكبرى ناجون ناجون وفي نعيم، يعني ما فرقتش كثير. وإذا كان ابن تيمية يقول بأن النار تفنى مش ويفنى أهلها معها زي ما بيقول بعض الناس، لا يخرج أهلها منها، لكن استحى أنه يحكي أنه أهلها وين بيروحوا بعد هيك، مع العلم أن هناك إجماعا على عدم فناء أحد من البشر، إجماع لا يستطيع أحد أن يقول أنه البشر يفنون، خالدون البشر. على فكرة عمرك سمعت بهذه القضية؟ حكيناها إحنا، البشر خالدون سواء كفار أو مسلمين خالدون، فيخرج من النار ويدخل وين؟ الجنة. إذن يعني بنبسط صح ولا لا؟ إذن هو ناجي، إذن هو يحصل على خلاصه بتعبير المسيحيين صح ولا لا؟ يعني يخلص سالفيشن، هذا اللي بسموها إيش؟ يعني الخلاص صح ولا لا؟ فإذا إذا أعيد إحياء هذا القول وترويجه بين المسلمين ما في مشكلة كبيرة بعد ذلك، إنه يعني ليش تستنكروا علينا كثير في كثير من المقدمات اللي بيحكيها أصحاب التعددية الدينية. مثل هذه الأقوال أيها الإخوة الأفاضل مش سياسية حتى نصير نحكي والله هذا لأنه بيحب فلان ولا بيحبش فلان، عقائدية وبتترتب عليها سياسة. شوف كيف المسألة تبنى عليها السياسة وتبنى عليها مصائر أمم، يعني مصائر ومفاهيم كبرى تبنى عليها. لذلك الآن في الغرب كثير من الرسائل، أكثر من الرسائل التي كتبت عند أهل المشرق عن النار وعن العذاب في النار وعن الجنة. شوف كيف أنت يعني مستغربين، أنا أقول هذا الكلام ليس على سبيل المبالغة أيها الإخوة الأفاضل، هذا الكلام اللي أنا بتكلم فيه عشرات إن لم يكن مئات الكتب من عمالقة الدكاترة، مش فقط يعني رسائل ماجستير ودكتوراه، تكتب في الغرب عن مثل هذه المسائل الآن. ليش؟ لأنهم يعيدون تنقيب الأمور، لأنه الغربيين اتعودوا إنه إحنا لما بدنا نعمل إشي لازم نمهد له، لازم نمهد له ونخليه معقول ونخليه مظبوط ونتكتكه يعني وبعدين نعمله، لأنهم حريصين جدا على إنه إحنا لا نخرج عن القيم، لا نخرج عن المعقول. لما غزوا العراق أقنعوا الدنيا كلها إنه في إيش؟ أسلحة كيماوية وإلى آخره، صح؟ حتى لما يقتلوا ويدمروا ما في حدا يحكي لهم أنتوا على الأقل ظاهريا، لما عمل أي شيء بيعملوه بمنهجوه. فلذلك مثل هذه المسائل الآن في هناك من عشرات من أكثر من 30-40 سنة بحوث كثيرة جدا جدا عند الغربيين في هذه المسائل. وفي الوقت نفسه للأسف جامعاتنا للأسف يعني والمؤسسات البحثية نادرا ما تبحث هذه المسائل، بالعكس بيحكوا لك بدك تتفلسف، انت فاضين احنا للفلسفة؟ خلينا نوحد الأمة، صح؟ بدنا نروح نحرر فلسطين. على رأي بعض الناس بعد 2-3 سنين بتتحرر ان شاء الله، 2 سنين ولا أقل، مع اني والله بحبه هذا الإنسان بس انا ما اعتقدش انه راح تتحرر، لا أعتقد أبدا إنها راح تحرر الآن لاحقا إن شاء الله ربنا يفرجها. طب إذا لم تطق إنك تحرر فلسطين الآن وتحرر كذا وتعمل كذا، طب على الأقل نقي دينك وضبط دينك يا أخي. أما والله تخسر فلسطين وتخسر دينك وتخسر اقتصادك وتخسر حياتك يعني نصير فاشلين في كل الاتجاهات، والله إنها صعبة، والله يعني هذا شيء قاسي يا شيخ، قاسي. لا إحنا ماسكين ديننا صح ولا فاهمين صح ولا عاملين سياسة صح ولا محررين فلسطين ولا عاملين اقتصاد حتى، يعني اقتصاد بزنس مش ضابط معنا يخدم شنو هالشغلة هذه، صح؟ اشي بقهر يا شيخ، شيء بجنن، صح؟ فالقصد أنه هذه مسائل مهمة جدا جدا، لا تلتفتوا لأحد أبدا يقول لكم أنه هذه مضيعة وقت وكذا، لا بالعكس، هذه أسس المسائل، أسس يعني أصول كبرى للمسائل. فالقرضاوي للأسف، العلامة القرضاوي مال إلى قول ابن تيمية. ليش؟ والله ما نعرف ليش صراحة. يعني ابن تيمية يعني في حوار هيك يعني سأله واحد، بيسأله بيحكي له والله أنا أميل إلى كلام ابن تيمية. أنا بصراحة ما عمري شفت له بحث، ما يعني ما بعرف، ما عمري شفت له بحث، وهو في البرنامج اللي حكى فيه في شريعة ما أنت متذكر هيك الحمد لله، يعني ما بتسريش عليه، يعني حكى كلمتين هيك تسويقيات شايف الإسلام ابن تيمية. طبعا لسه كان في هذيك الأيام على علاقة حسنة مع السعودية ما كان في هناك شك ارتباط، والوضع ماشي منيح، والسلفيين لسه كويسين مع القرضاوي، عفوا مش مع الإخوان، ممكن تحكي مع الإخوان غلطنا بهم الشيخ بس هيك المسائل للأسف، الواقع هو هيك، الواقع هو هذا اللي احنا بنحكيه للأسف. وللأسف الدكاترة اللي قاعدين بدرسوا هذه الأشياء في الجامعات الأردنية كثير منهم إخوان مسلمين للأسف. يعني أنا بس بديش أحكي، والله ما بدي أحكي يا شيخ، عشان هيك لما نحكي لكم إنه في هناك فساد في الدين برعاية سياسية، أنا ما ببالغ، أنا لا أبالغ، كما إن هناك فساد في الدين على أيدي الحداثيين برعاية سياسية، هذا كلام وصفي موضوعي، وهناك في إفساد في الدين برعاية سياسية منسوبة للمسلمين، سياسات مرة بترجح الشيعة، مرة بدك قارب الشيعة، بعد 60 سنة عرفت إنه الشيعة بضحكوا عليك، بعد 60 سنة وأكثر من تقارب الأديان والزيارات، وبدناش نرد على الشيعة وبدناش نثير الإحن والمحن وكذا، صحيوا. ليش صحيوا؟ لأنه استشعروا بقرون الاستشعار أنه رح يجي هناك سياسة جديدة، ولاحظ كيف، مش لأنه الشيعة شيعة والسنة سنة يا أخي، ما هي الشيعة حتى الآن وقبل الآن يقولون نفس الأصول، لكن في هناك إيش بسموها قرون استشعار، أنه في حدث سياسي سيحصل، وهذا لا يلائم إذا حصل أنه نضلنا نحكي هيك، شيء فظيع اللي بيصير، والله لا أبالغ. أنا بعرف أنه كثير من أصحابنا والأشاعرة والإخوان المسلمين، يعني في كثير منهم أصحابنا يعني يحبونا لسه، بتضايقوا من هذا الكلام يا إخوان، لكن والله هذا الكلام صحيح، والله هذا الكلام يا إخوان أنه حق، أنه حق، والله هذا الكلام يا إخوان أنه واقع، للأسف مؤلم جدا جدا مؤلم. شايف ليش يعني هي بهالسهولة هذا انت بتحكي وانا اختار، كأنك بتختار يعني، والله لو انك حركة اصبع ما بتختار فيها بالطريقة هذه، لو حركة اصبع حركه ولا ما احركوش، مش بالطريقة هذه بتختار يا شيخ. فيعني ليش احنا بنحكي انه في هناك مصائب وفي هناك اشكالات لابد من نقدها، وانا مش من هوات زي ما بنحكي انه لا اعمل مشاكل ولا شيء، لكن انا لست من هوات اني اغض الطرف، وليترتب على ذلك ما يترتب. هاي حكينا العلامة الإمام القرضاوي رضي الله عنه، على سبيل الدعاء طبعا دعا سبيل الخبر، ندعو الله سبحانه وتعالى أنه يرضى عنا وعن جميع المسلمين. شايف ماشي الحال يا شيخ؟ ولكن مع ذلك هو مبتدع ومختلف في كفره في هذه المسألة، لأن القائل بهذه المسألة بعض العلماء كفروه وبعض العلماء لم يكفروه، لكن الاتفاق على أنه مبتدع. شفت قديش هذا المسألة حساسة يا شيخ؟ واضح عندكم المسألة ليش قديش صعبة يا مشايخ؟ وإلا يعني أهل السنة سيندثرون، لن يبقى لهم لا طعم ولا لون ولا رائحة، كما هو حاصل للأسف كثيرا في هذا العصر. من وراء ماذا؟ من جراء اتباع مثل هذه الأساليب التي تذهب حقيقة أهل السنة، تميع على مدى العقود والشباب اللي بيجوا والأجيال، أصلا بيبطل حدا يعرف مين أهل السنة أصلا. يعني الآن لما تحكي أهل السنة بيحكي لك متعصب، هيك الثقافة السائدة أهل سنة، أنت لست في هذا الخلفية الثقافية السخيفة. من وراء إيش هذا الكلام يا إخوان صار؟ من جراء مثل هذه الأساليب الخربة في معالجة الأفكار. ولا يا ريت، ما أحلى ما أجمل أن يقول قائل، سواء القرضاوي زي ما قال ابن تيمية مثلا، لا كان يدفع أمر سياسي ولا شيء، أنا بقول أنا أعتقد هذا، ما كان لا مرتبط بإخوان مسلمين ولا بالسعودية ولا بالقطر، صح ولا لا، ولا بمصر أخرى، ولا في حداثة وراء حداثة في زمن ابن تيمية. هو رأى هذا، اجتهد الرجل، كان صادقا مع نفسه، وهو يعرف أن هذا سيجر عليه إشكالات ومصاعب كبيرة جدا، لكنه صرح به، رجل صادق. ليت علماءنا يحترمون أنفسهم في هذا الزمان إذا تكلموا في مثل هذه المسائل الكبيرة العقائدية، أن يعدوا لها العدة، إنهم يبحبشوا شوي على الأقل، مش يمتهنوها، مش يتكلموا فيها من ناحية السياسة. يعني واضح كيف يا إخوان؟ هذا الذي يجرح القلب، هذا الذي يؤذي إيش النفس. وبعد ذلك تتساءل أنه ليش مكانة علماء الدين بهذه المكانة، لأنه ما ظل في هناك فرق بين العالم والعامي عدم مؤاخذة. واحد صحفي بصير يعترض على أكابر العلماء، ليش؟ لأنه مش شايف في فرق، كلامي زي كلامك، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا مش قول ابن تيمية، هذا قول أهل السنة، كثير من أهل السنة على فكرة. يعني مش لا ابن تيمية، هذا مسكين صاحب غفلة، يمكن صاحب بديش أعرفه، لأنه هذا الذي يلجأ إلى مثل هذه يعني التأويلات السخيفة، ما بدي أعرفه. عرفت كيف؟ لأنه ابن تيمية على فكرة يعني لما كتب رسالته وناقش، ما ناقش عشان هذا القول، هذه تأويلات سخيفة يا شيخ. واللي بيرتضي لنفسه أن يحمل قول ابن تيمية على هذا القول، أنا لا يسرني أن أعرفه علميا، مش من ناحية إنسانية، يعني علميا شو بدي فيه إذا طريقة نظره أفضت به، لأنه لا والله قصد ابن تيمية هيك، قصد ابن تيمية هيك، وابن قيم الجوزية زي ابن تيمية، طب ليش يعني حكوا أنه هذا محل خلاف أصلا؟ يعني في كلام كثير من أهل السنة أصلا يقولون هذا بسهولة. هو يراجع حاله يا أخوي، شكله مش متغدي، ساكن في العمارة البعيدة شوية. العمارات يا أخي هسه في مشاكل بتعمل للناس، والله حتى السكن في العمارات إنه يعني مش مريح. زمان كان واحد يكون عنده بيت وشوية شجر وكذا، يشوف السماء، يشوف الدنيا. عمارات نكد، اصحى تكون في عمارة. خصوصا هذه العمارات اللي ساكنين فيها دول الناس. ماشي. طيب خلينا نقرأ ما نستطيع أن نقرأه من كلام الإمام السبكي رحمه الله تعالى. قال: وبعد، فإن اعتقاد المسلمين أن الجنة والنار لا تفنيان، وقد نقل أبو محمد ابن حزم الإجماع على ذلك، وأن من خالفه كافر بإجماع. يعني من قلنا أن الجنة والنار لا تفنيان، يعني لا تفنى الجنة ولا تفنى النار، مش التنتين بشرط الاثنانية يعني، وأن من خالفه كافر بإجماع، ولا شك في ذلك، ولا شك إيش في ذلك، فإنه معلوم من الدين بالضرورة، وتواردت الأدلة عليه. قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لاحظ هنا أورد إيش؟ خالدون. قلنا لكم سابقا ونعيدها الآن لمناسبتها طبعا، أن الخلود هو المكث الطويل، وكثير من العلماء قالوا هو أصلا الخلود، يعني ينطلق أصالة على ماذا؟ على عدم الخلود، على عدم انقطاع هذا المكث، لكن التحقيق هو المكث الطويل. ويصدق على المكث بلا خروج يعني بلا انقطاع، وعلى المكث بإيش؟ الطويل وانقطاع. لكن خصوصا في صدد كلام الله سبحانه وتعالى وعرف الشريعة خالدون، الظاهر منها أنها أرادت النوع الأول، الظاهر المقطوع به، الظاهر يعني الذي هو مؤيد بالدليل أنها أرادت النوع الأول، ولا يصح صرفها وحملها على المعنى الثاني أو النوع الثاني. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، ولا هم إيش ينظرون. وقال تعالى: إن الذين كفروا وظلموا، إلى قوله خالدين فيها أبدا. لاحظوا هنا جاء التخليد مع التأبيد، وجاء في القرآن تخليد من دون تأبيد في حق أهل النار وفي حق أهل الجنة، ورد خلود من دون قيد التأبيد في حق أهل الجنة، ورد خلود من دون تأبيد في حق أهل النار، ورد خلود مع التأبيد في حق أهل الجنة، وورد خلود مع التأبيد في حق أهل النار. هيك بالضبط المسألة، واضح كيف المسألة، حتى لا يحتج محتج يقول إن الذي ورد في حق أهل النار هو التخليد من دون تأبيد، لا، ورد كلاهما، ورد إيش كلاهما. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. لاحظ كيف خالدين فيها أبدا، سعيرا مش سعيرا عشان يتنعموا، سعيرا حتى يتعذبوا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. شوف كيف، إذن التأبيد ورد أيها الإخوة الأفاضل أيضا في جانب أهل النار. ومنها في معنى التأبيد، يعني من آيات القرآن الكريم في معنى التأبيد، مش في لفظ التأبيد، في معنى التأبيد: فلا يخفف عنهم العذاب وما هم بخارجين من النار وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا إيش غيرها، كلما نضجت بدلناهم، يعني دائما. هذا في معنى التأبيد، في معنى إيش التأبيد. وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، مقيم دائم يعني، شايف. أولئك يئسوا من رحمتي، إلى آخر الآيات التي ذكرها. قال: وغيرها من الآيات كثير في هذا المعنى جدا. أنا أوردت يعني أعتقد يعني في كتاب الرد على عدنان إبراهيم يمكن مش أقل من 90% من الآيات الواردة في القرآن في كل الأنواع، هذا أوردتها آية آية، عملت استقراء يعني، إن شاء الله إنه ممكن بعض الآيات غفلنا عنها، لكن أوردنا عشرات الآيات على كل نوع من الأنواع هذه. وذلك يمنع، لاحظ كيف هذا الذي أشرنا إليه، وذلك يعني ورود هذه الآيات بهذا المعنى التأبيد والخلود وفي معنى التأبيد في حق أهل النار، وذلك هذا الورود كله وكثرته جدا بهذا المعنى يمنع من احتمال التأويل، يمنع، لا يصح التأويل في هذه الحالة. إيش التأويل؟ إنه يقال قصد الخلود وأراد البقاء الطويل مع الخروج يعني مثلا، لا، لا يجوز، لا يجوز، لأن هذه الظواهر المتكاثرة تمنع مثل هذا الاحتمال ويوجب القطع بذلك، كما أن الآيات الدالة على البعث الجسماني لكثرتها بنفس الطريقة يمتنع تأويلها بنفس الطريقة. ومن أولها حكمنا بكفره بمقتضى العلم جملة. ليش؟ لأن هذا التأويل يساوي التكذيب، والتكذيب يقتضي إيش؟ التكفير. حكمنا بكفره بمقتضى العلم جملة، يعني على سبيل الإجمال يعني، لاحظ كيف المسألة. وكذلك الأحاديث متظاهرة جدا على ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها. لذلك قلنا يعني أنه في هناك أهل النار الذين هم أهلها، وفي هناك أهل النار الذين هم أهلها يعني الكفار الخالدون فيها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، صحيح من حديث أبي سعيد وقوله عليه السلام: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار فيذبح فينادى: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. وفي رواية صحيحة: فخلود فلا موت، فخلود فلا موت، وفي الجنة مثل ذلك. وأما خلود أهل الجنة في الجنة فهو أيضا قطعي ثابت في القرآن والسنة، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا خالدين فيها أبدا. طبعا الكلام في أهل الجنة الحمد لله يعني ثابت، ونادر جدا كما قلنا من خالف فيه، لا يلتفت إليه من خالف. فأثابهم الله بما قالوا: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، إلى آخر الآيات وهي كثيرة. قال: فهذه بعض الآيات الدالة على ذلك وهي كافية. قال الإمام السبكي: وبدأنا بالنار لأن وقفنا على تصنيف لبعض أهل العصر في فنائها، وقد ذكرنا نحو 100 آية منها نحو 60. لاحظ كيف الاستقراء اللطيف هذا، شوف كيف العلماء بيشتغلوا يا إخوان. وقد ذكرنا نحو 100 آية منها نحو 60 في النار ونحو 40 في الجنة. شوف العدد مش يعني مش أكتر بكثير، بنسبة 2-3 صح؟ 60 و40 في الجنة. وقد ذكر الخلد، لاحظ كيف، وقد ذكر الخلد أو ما اشتق منه في 34 في النار من 60، أكثر من النصف، و38 في الجنة. شوف كيف في النار يعني أكثر من النصف، أو الخلد أو ما اشتق منه في 34 من 40 يعني حوالي 3/4 صح، و38 في الجنة يعني أكثر من النصف. وذكر التأبيد في 4 في النار مع الخلود، 4 آيات التأبيد مع الخلود، وفي 8 في الجنة يعني النصف، نصف العدد في ذكر التأبيد مع الخلود في أهل النار ونصفه في أهل الجنة، تمام. وفي 8 في الجنة منها 7 مع الخلود، وذكر أو ذكر التصريح بعدم الخروج أو معناه في أكثر من 30، أكثر من 30 من الآيات. وتضافر هذه الآيات ونظائرها يفيد القطع بإرادة حقيقتها ومعناها، وأن ذلك ليس مما استعمل فيه الظاهر في غير المراد منه. ولذلك أجمع المسلمون على اعتقاد ذلك وتلقوه خلفا عن سلف عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو مركوز في فطرة المسلمين، معلوم من الدين بالضرورة، بل وسائر الملل غير المسلمين يعتقدون ذلك. ومن رد ذلك فهو كافر، ومن تأوله فهو كمن تأول الآيات الواردة في البعث الجسماني وهو كافر أيضا بمقتضى العلم. هذه مقدمة للإمام تقي الدين السبكي، ثم إن شاء الله نمشي بشكل أسرع إن شاء الله على مناقشته لحيثيات وتفاصيل كلام ابن تيمية. قال: وقد وقفت على التصنيف المذكور، وذكر فيه 3 أقوال في فناء الجنة والنار. أحدها أنهما تفنيان، وقال إنه لم يقل به أحد من السلف، لأنه الذي قال به فقط مين؟ الجهمية زي ما قلنا. وقال: والثاني إنهما لا تفنيان، هذا نقل الإمام السبكي عن مين؟ عن ابن تيمية. والثاني إنهما لا تفنيان، وهذا القول المشهور. والثالث إن الجنة تبقى والنار تفنى، ومال إلى هذا واختاره وقال إنه قول السلف. شوف كيف، وقال إنه، ومعاذ الله، هذا الإمام تقي الدين السبكي والد الإمام تاج الدين السبكي، وهو أعلى منزلة طبعا من الإمام تاج الدين السبكي، وكلاهما مجتهد، كلاهما مجتهد. ومعاذ الله وأنا أبرئ السلف عن ذلك، يعني هو يرد على ابن تيمية: أنت تنقل وتنسب هذا القول للسلف؟ لا، لا يمكن، لا يصح أن ينسب ذلك إلى السلف، ولا أعتقد أن أحدا منهم قاله، وإنما روي عن بعضهم كلمات إيش؟ تتأول، روي عن بعضهم كلمات، أنت ما صدقت أنك سمعت هالكلمات وتثبت بها، تتأول، لا بد من أن تتأول. لماذا؟ لأن الآيات هذه نحن نمنع أن السلف خصوصا من الصحابة يخالفونها، فإذا وردت كلمات وتحتمل وجها آخر، لماذا حملتها على هذا الوجه الذي هو مخالف لصريح القرآن؟ كما تتأول المشكلات التي ترد وتحمل على غير ظاهرها، فكما أن الآيات والأحاديث يقع فيها ما يجب تأويله، كذلك كلام العلماء يقع فيه ما يجب تأويله، خصوصا مع إيش؟ مع ورود الشواهد، وجود الشواهد الكثيرة من كلام هذا العالم التي فيها دفع ونفي لهذا الظاهر. ومن جاء إلى كلمات ترد عن السلف في ترغيب أو ترهيب أو غير ذلك فأخذ بظاهرها وأثبتها أقوالا ضل وأضل. يعني يمكن يذكروا مثل هذه الأقوال ترهيبا أو ترغيبا، لكن أن يقولوا هذا اعتقادهم لا. طب هل يجوز أنه يبالغ في الترهيب والترغيب؟ طبعا 100%، وهذا وارد في الشريعة، هذا وارد في الشريعة، ما في مشكلة. وليس المراد ذلك من دأب العلماء، ودأب العلماء التنقير عن معنى الكلام. لاحظ هذا الذي أشرنا إليه أولا، أن تقول إنه كلاهما يعني تقريبا، أو توحي بأن كلا هذين القولين بمستوى واحد ويحتمل النظر، هذا كلام غير صحيح. بل قل إن هذا الظاهر، هذا القول الثامن هو الظاهر، والقول السابق يحتاج إلى نظر دقيق، شايف، وأدلة نادرة. هذا ولذلك قال ودأب العلماء التنقير عن معنى الكلام والمراد به، ومن تهى إلينا من قائله أو عن قائله فإذا تحققنا أن ذلك مذهبه واعتقاده نسبناه إليه، وأما بدون ذلك فلا، ولا سيما في مثل هذه العقائد التي المسلمون مطبقون فيها على شيء. فلا يجوز بكل سهولة أنك تحكي والله اختلف يعني العلماء، منهم من قال بهذا وأنا أختار الثاني، هذا لا يصح، هذا لا يصح، هذا ليس من شأن أهل العلم. هذا واحد مش من أهل العلم بيتكلم، ليس من طريقة أهل العلم أنه يتكلم بهذا الكلام. كيف يعمد إلى خلاف ما هم عليه ينسبه إلى جلة المسلمين وقدوة المؤمنين ويجعلها مسألة خلاف، كمسألة الوضوء في باب الوضوء، وما أبعد من صنع هذا عن العلم والهدى، وهذه بدعة من أنحس البدع وأقبحها، أضل الله من قالها على علم. فإن قلت قد قال الله تعالى لابثين فيها أحقاب، الآن بدأ إيش يناقش بعض الأدلة، قلت هو جمع منكر يصدق على القليل والكثير أحقابا، ومن قال لك إن الأحقاب يعني لابد أنها تنتهي يعني أحقابا، يصدق على القليل والكثير وعلى ما لا نهاية له، كل هذا يقال عليه أحقابا. فإن قلت هو جمع قلة لأن أفعالا من جموع القلة، قلت قد تجمع بجمع الكثرة إيش أيضا، فالحقبة الزمان، والزمان يصدق على الكثير على القليل والكثير اللي هو المفرد، الزمان هو مفرد مش أزمان، زمان، فيصدق على اللانهاية والمنتهي. فإذا كان المفرد كذلك فما ظنك بالجمع؟ يعني هو بدأ الآن يناقش ويفكفك إيش استدلالاتهم. وتفسير الخلود بعدم الخروج منها ما دامت باقية، هذا أيضا بعض الوجوه التي قالوها، وحملوا كل الآيات القرآنية التي فيها ذكر الخلود في النار أو الخلود مؤبدين يعني على التأبيد في النار، قالوا ما داموا في ما دامت باقية هم خالدين فيها، فهو الآن يناقش هذا الزعم. قال وتفسير الخلود بعدم الخروج منها ما دامت باقية فليس بصحيح. لماذا؟ وليس ذلك بخلود أصلا، يعني إذا كنت تقول إن النار هي أصلا لن تبقى، كيف تتصور بعد ذلك أن يقول الله سبحانه وتعالى خالدين فيها أبدا وهو يعلم أنها لن تبقى؟ ثم كيف لو علمت أن بقاءها حسب يعني زعمهم إنه مدة معينة، على حسب يعني قول عدنان إبراهيم بيقول ستبقى النار مدة يوم واحد فقط من أيام اسمه من أيام اليوم الآخر، يوم واحد فقط، يعني لو فرضنا إنه الآخرة يعني الجنة ستبقى 500 يوم والنار ستبقى يوما واحدا، الله سبحانه وتعالى يعلم هذا ولا لا يعلم؟ يعني طب كيف يصح التعبير بالخلود فيها أبدا وهو عالم جل شأنه بأنها ستبقى يوما واحدا؟ هذا في حال فرضنا أن الجنة ستبقى 500 يوم فقط، فما بالك لو علمنا أن الجنة اتفاقا ستبقى إيش عدد لا نهاية له يعني دائمة أبدا، فكيف يجوز بعد ذلك التعبير بأن النار أيضا خالدين فيها أبدا وهو عالم جل شأنه على حسب ما يزعمون أنها ستبقى مقدار يوم واحد فقط؟ هيك تعبير صحيح يعني؟ يعني لغة يعني دلالة لغوية يعني ما بعيد جدا يا إخوان، بعيد، تكلف وتعسف وتحريف شبه صريح صريح للآيات القرآنية. وليس ذلك بخلود، قال فإنك إذا قلت فلان خالد في هذه الدار الثانية لا يصح، وحقيقة الخلود التأبيد، وقد يستعمل في المكث الطويل مجازا. هذا شوف كيف الإمام تقي الدين السبكي اختار إيش يعني خلاف ما ذكرته، لكن كلاهما يفضي إلى القول الحق. قال وأما استعماله في الخلود في مكان إلى حين فنائه على حسب ما يقول فهذا معنى ثالث لم يسمع من العرب، استعمال مش صحيح. وانت يا ابن تيمية خصوصا انت، يعني لو مثلا بتكلم مع الزمخشري من الذين يثبتون المجاز بنمشي لهم اياها، لكن انت خصوصا قلت انه فيش مجاز، وقلت انه انا دائما بمشي على حسب استعمال العرب. وين العرب استعملوا الخلود بمثل هذا الاستعمال؟ ما في، خصوصا انت شايف. فان قلت قوله تعالى في سورة الأنعام: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس، إلى قوله مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، هذا الاستثناء، الكلام على ماذا؟ إلا ما شاء الله. طبعا كثير من العلماء يدورون على هذا الاستثناء، إنه إيش قصته، ما معناه، أليس معناه إنه في استثناء خالدين فيها إلا ما شاء الله؟ قال: وأولياؤهم هم الكفار وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وقوله في سورة هود: في أهل الجنة وأهل النار إلا ما شاء الله، في أهل الجنة وأهل النار، في سورة هود الآيتين وراء بعض فيها هذا الاستثناء. على ماذا يحمل إذا كانتا بقيتين؟ أنا هذا الكلام كله وهذه الأدلة كلها ناقشتها بتفصيل في الرد على عدنان إبراهيم، لكن زبدة هذا هنا، زبدة يعني ما يقال هنا. قلت هذا الإمام تقي الدين السبكي يقول: قد تكلم الناس في ذلك وأكثر، وذكر أبو عمرو الداني في تصنيف له في ذلك 27 قولا ليس فيها أن الكفار يخرجون من النار. 27 قول في تفسير هذه الآيات أبو عمرو الداني، وهو من هو، لا قول فيها واحد يقول إن أهل النار يخرجون منها، يعني الكفار يخرجون منها، وإنما أقوال أخر منها أنه استثناء المدة التي قبل دخولهم. نوضح لكم يا هذا، في هناك مدة للكفار والمسلمين وين؟ في الحياة الدنيا، تمام؟ وفي هناك مدة بعد فناء الحياة الدنيا واليوم الآخر، لكن قبل الفصل في الأحكام، قبل دخول الجنة وقبل دخول النار، هذه في اليوم الآخر. وهنا في هذه الحالة اتفاقا تكون النار موجودة والجنة موجودة، لكن أهل الجنة ليسوا في الجنة وأهل النار ليسوا في النار، والنار موجودة اتفاقا عند جميع الفرق الإسلامية، صح ولا لا؟ حتى المعتزلة في هذه اللحظة. فإلا ما شاء الله استثناء، من أي جهة من الجهات تم الاستثناء هذا؟ هذا لو فرضنا إن الاستثناء في حال في الزمان، يصح هذا الاستثناء في حالة وجود، في حالة مرحلة أهل الدنيا، على قول من يقول انه ايش الجنة والنار موجودات، ويصح هذا الاستثناء بعد انتهاء الحياة الدنيا وقبل ذهاب كل اهل الى دارهم، يعني في فصل في حالة الايش الحساب، هذه الفترة مهما كان طولها الجنة موجودة والنار موجودة واهل الجنة موجودون واهل النار موجودون، لكن ليس أحد من أهل الجنة والنار في الجنة ولا في النار. فلما لا يحمل الاستثناء على هذا المقام؟ خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله من هذه الفترة، لا هم بيقولوا إلا ما شاء الله من النهاية، بعد ما يدخلوا، يعني بعد ما يدخلوا، يعني يشاء الله أن يخرجوا. طب ليش هذا التحكم؟ ما هو إلا ما شاء الله وارد في أهل الجنة وارد في أهل النار، ليش في أهل النار قلت بعد ما يدخلوا بيطلعوا وفي أهل الجنة ما قلتش هذا الكلام؟ سنناقشهم أيضا في هذا، في هناك شواهد كثيرة جدا على بطلان هذا القول بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: وإنما أقوال أخر منها أنه استثناء المدة التي قبل دخولهم أو الأزمنة التي يكون أهل النار فيها في الزمهرير ونحوه، وأهل الجنة فيما هو أعلى منها من رضوان الله تعالى وما لا يعلمه إلا هو، أو أنه استثناء معلق بالمشيئة وهو لا يشاء خروجهم فهو أبلغ في التأبيد، يعني أو استثناء معلق، يعني استثناء إلا ما يشاء الله، يعني إن شاء الله وهو لا يشاء، وهو لا يشاء ذلك. شايف؟ زي مثل ما قال في إن ربك فعال لما يريد، إن ربك يعني ربط الفعل هنا بالإرادة، هذا فيه ترغيب أم ترهيب؟ خصوصا إذا ذكر في باب أهل النار، ترغيب يعني عفوا يعني باب ذكر في باب ذكر المنة والفضل أم في باب التهديد والوعيد؟ لا، في باب التهديد والوعيد، لأنه قال مقابله عطاء غير مجذوذ. بعدين في الآية الثانية قال إيش؟ فعال لما يريد. في الحالتين هو فعال لما يريد، لكن في حالة الجنة هو ذكر حقيقة فعله في أهل الجنة عطاء غير مجذوذ، وفي أهل النار فعال لما يريد من عذاب على حسب ما لن تتخيلوه أصلا. فهذا أبلغ في الوعيد، وليس إيش فيه باب وعد بالخروج أو إشارة إلى شيء من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال أو أنه استثناء معلق بالمشيئة وهو لا يشاء خروجهم، فهو أبلغ في التأبيد. أو أن إلا بمعنى الواو كقوله إلا الفرقدان، أو أنها بمعنى سوى حكاه الكوفيون كقوله إلا ما قد سلف، يعني سوى ما سلف، وقوله أو قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني سوى الله. أو أن الاستثناء لما بعد السماوات والأرض كقوله لا تكسل حولا إلا ما شئت، معنى الزيادة معناه الزيادة على الحول، أو أنه لعصا، يعني ذكر شوف كم احتمال ممكن يحمل عليها. والذي يدل على التأبيد قوله في الجنة عطاء غير مجذوذ، في مقابل إيش الكلام في أهل النار إنهم إن ربك فعال لما يريد، فلو لم يكن مؤبدا لكان مقطوعا، فيتعين الجمع بين أول الآية وآخرها، فبقي يقينا الاستثناء على ظاهر هذا المجاز في قوله عطاء غير مجذوذ، وليس التجوز فيه بأولى من التجوز في الاستثناء، ويرجح التجوز في الاستثناء الأدلة الدالة على التخليد. وقوله في النار إن ربك فعال لما يريد يناسب الوعيد والزيادة في العذاب ولا يناسب الانقطاع، يعني في مقام في هذا المقام الذي الله سبحانه وتعالى يوضح فيه تهديد أهل النار الذين هم أهلها، لا يناسب أنه إذا سمعنا قول الله إن ربك فعال لما يريد أن نحمله على أنه إيش سيخرجهم منها، لأنه في مقام تهديدهم ووعيدهم، وهذا القول الأليق فيه حمله إيش على الزيادة في التنكيل بأهل النار، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال واعلم أن ما شاء ربك ظاهره استثناء مدة زمانية من قوله ما دامت السماوات والأرض على التأويلات السابقة والتفسيرات السابقة، ويحتمل أن يراد بها ظرف المكان، ويكون الاستثناء في هذه الحالة على إرادة ما شاء ربك إنه المكان، يكون الاستثناء من الضمير في فيها، ويراد به الطبقة العليا التي هي لعصاة المؤمنين، فكأنه قال إلا ما شاء ربك من أمكنة جهنم، يعني تم الاستثناء مش في أمكنة كثيرة في النار، فاستثنى دركات، في استثنى دركة من الدركات، وقال هؤلاء لا يبقون فيها على سبيل التخليد، فهذا هو معنى الاستثناء في المكان. قال فإن قلت قال قد قال أبو نضرة القرآن كله ينتهي إلى هذه الآية إن ربك فعال لما يريد، قلت هذا كلام صحيح، هذا الإمام السبكي يقول هذا كلام صحيح، والله يفعل ما يريد، وليس في ذلك أنه يخرج الكفار من النار. فإن قلت قد روى عبد بن حميد في تفسيره عن سليمان بن حرب حدثنا عن حماد بن سلمة عن ثابت، أو أنبأنا أو أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن قال عمر رضي الله عنه، هذا القول الذي دائما يعني يعتمدون عليه، لو لبث أهل النار في النار بقدر رمل عالج لكان لهم، يعني الصحراء، لكان لهم على ذلك يوم يخرجون. قلت السبكي يقول قلت الحسن لم يسمع من عمر، هذا من ناحية السند، وأنتم دائما تهتمون بصحة الحديث، فهذا يعني سند منقطع وعن صحابي ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، يعني القول في حد ذاته بذاته ليس حجة، إذا عرفنا إنه لو فرضنا يعني إنه هذا قول وخالف الكتاب والسنة فهو ليس بحجة، تمام؟ فكيف وهو ليس ثابتا، فكيف وهو ليس بثابت؟ قلت الحسن لم يسمع من عمر، وقد رأيت هذا الأثر في تفسير عبد في موضعين، في أحدهما يخرجون وفي الآخر يرجون، لا تصريح فيه، فقد يحصل لهم رجاء ثم ييأسون، ويخرجون يحتمل أن يكون من النار إلى الزمهرير، ويحتمل أن يكون ذلك في عصاة المؤمنين، فلم يجئ في شيء من الآثار أنه في الكفار. فلم يعني يمكن حول قصد الإمام السبكي يمكن حول حمل هذا القول على محامل توافق قول أهل السنة، فلماذا أنت مصر على حملها على ما يخالف أصول أهل السنة وعلى ما يخالف أصول القرآن الكريم وصرائح الألفاظ؟ قال: فإن قلت قد قال هذا المصنف أنه يحتج على فناء النار بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وإن القائلين ببقائها ليس معهم كتاب ولا سنة ولا أقوال الصحابة، شوف كيف رضي الله عنهم، قلت هذا الكلام السبكي، قلت هذا الكتاب والسنة بين أظهرنا بحمد الله وهما دالان على بقائها. شوف كيف ما أرقى يعني كلامه، يعني فلتوكم من اللت والعجن والثرثر الفارغة، هذا هو الكتاب والسنة وفيها ما ذكرنا بس باختصار. فإن قلت قد قال في مسند أحمد، قد قال هو يعني ابن تيمية في مسند أحمد حديث ذكر أنه ينبت فيه الجرجير يعني في النار، قلت ليس في مسند أحمد ولكنه في غيره وهو ضعيف، ولو صح حمل على طبقة العصا. شو كلام مختصر وجيز وكافي لمن أراد الكفاية. فإن قلت قال حرب الكرماني، سألت إسحاق عن قول الله تعالى إلا ما شاء ربك، فقال أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن. وعن أبي نضرة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الآية تأتي على القرآن كله، حيث كان في القرآن خالدين فيها تأتي عليه. قلت إن صحت هذه الآثار حملت على العصاة، لأن القرآن لم يرد فيه خروج العصاة من النار صريحة، وإنما ورد في السنة بالشفاعة، ولذلك كان في هناك إيش محل لأقوال المعتزلة والخوارج في خلود أهل المعصية. لاحظ كيف المسألة. فالمراد بهذه الآثار موافقة القرآن للسنة في ذلك، فإن السلف كانوا شديدي الوقف ولم يجدوا في القرآن خروج الموحدين من النار، وكانوا يخافون الخلود كما تقول المعتزلة والخوارج، يعني لأنهم يقولون كل من دخل النار لا يخرج منها. فربما قال هؤلاء السلف هذا القول في مقابل إيذاء في إيذاء قول مين؟ الخوارج والمعتزلة. فإن قلت قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. قلت إن صح هذا عن ابن مسعود حمل على طبقة العصاة، وقوله أحقابا يحمل على الأحقاب غير المذكورة في القرآن حتى يصح الحمل على العصاة. نقف نحن إلى هذا الموضع إن شاء الله تعالى، نكمل في الدرس القادم، بهمش إذا طولنا شوي في هذه المسألة لأنها مسألة أيضا خلافية وكثر الكلام فيها، نكمل إن شاء الله، لم يبقى الكثير، لكن مهم جدا أيضا نقرأ ما نستطيع من كلام تقي الدين السبكي، لأنه ليس مجرد كلام بل فيه يعني الحقيقة تمرين لطالب العلم على كيفية الاستنباط والنظر والمحاورة والترجيح بين الأدلة ونحو ذلك، فيه فوائد كثيرة جدا، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بها، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. الله عطيك.